حصريا على موقع دي جي كيو. ولا انت في حيط تبعي ما فيهاش ارسال، ده انا قلبي مغمض عين ومفتح عين، هيموت لو بس يشوف قلبك شغال. جربت اقولها مره هتقولها لي كل مره، ده اللي بيحب زي مستحيل يبص بره. طمني عليك بعينيك مش شرط كلام، ده انا قلبي هراء في عليك رايت استسلام. ما كفاية ليالي حنين عايشينها سنين، قولها لي نروق ونعيش حبة استجمام. طمني عليك بعينيك مش شرط كلام، ده انا قلبي هراء في عليك رايت استسلام. ما كفاية ليالي حنين عشنا سنين، قولها لي نروق ونعيش حبة استجمام. جربت قولها مرة هتقولها لي كل مرة، اللي بيحب زي مستحيل يبص بره. جربت قولها مرة هتقولها لي كل مرة، اللي بيحب زي مستحيل يبص بره. حبيت وبقول وبعيد، ولا انت في حيط بعيد، ده انا قلبي مغمض عين حصريا على موقع دي جي كيمو. هيموت لو بس